فيسرها لي المولى عز وجل. فاليوم نتحدث عن أرجى هذه العلامات، ألا وهي الموت على لا إله إلا الله، وكذلك الموت في سبيل الله. أول العلامات وأرجاها وأحبها إلى القلب الموت على لا إله إلا الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الأمر فيما روى الترمذي في سننه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الحاكم في المستدرك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إنها لا إله إلا الله شهادة الحق واليقين المنجية يوم العرض يوم الدين. إنها لا إله إلا الله الكلمة الطيبة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال ابن عباس وغيره: والكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله، ما قالها عبد مخلصا خالصة من قلبه إلا وفتحت له أبواب السماء، ما قالها عبد خالصة من قلبه إلا وغفر له الرحمن، ما قالها عبد من قلبه خالصة إلا وكانت سببا في النجاة من النار، ما قالها عبد خالصة من قبل نفسه إلا وكانت له حجابا من النار، ما قالها عبد خالصة من قلبه إلا وكانت سببا في شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وما قالها عبد ولو مرة واحدة إلا وكانت سببا في شفاعة أرحم الراحمين له يوم القيامة. إنها لا إله إلا الله شهادة التوحيد الذي تفرق بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك. لا إله إلا الله نفي وإثبات، فهي قسمان: نفي في لا إله، وإثبات إلا الله. لا إله أي لا معبود إلا الله ولا يعبد من دون الله أحد، لا من طير ولا من إنس ولا جن، لا من طواغيت البشر ولا من مرضة الجان، ولا ملك ولا طير ولا حيوان، فكل ما يعبد من دون الله باطل هالك. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم هالك لا محالة. إلا الله إثبات له سبحانه وتعالى وإفراد بالعبادة، فلا يعبد بحق إلا هو سبحانه وتعالى، ولا تجوز العبادة إلا لله، فهو الواحد الأحد الفرد سبحانه وتعالى، هو الله. هو رب الأرباب، صاحب الملك والملكوت، سبحانه وتعالى متفرد متنزه عن كل عيب ونقص. الله كلمة جمع فيها اسم الله، فلا تطلق على أحد إلا هو سبحانه وتعالى، لا مفردة ولا مجموعة مع اسم غير هذا، إنما هذا الاسم اختص به المولى عز وجل، وله من الخصائص العجب العجاب. الله هو الله الذي لا إله إلا هو، لو حذفنا الألف لبقي لله ملك السماوات والأرض، ولو حذفنا اللام لبقي له ملك السماوات والأرض، ولو حذفنا الألف واللام واللام لبقي حرف الهاء هو الله. فدل كتاب، كل سجل على مد إن الله عز وجل منزه عن الظلم. لك عندنا حسنة فيخرج له بطاقة مكتوب فيها أنه قال لا إله إلا الله، فيقول العبد يا رب وما تلك البطاقة مع هذه السجلات، فيقول المولى عز وجل ما ظلم اليوم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات أي طارت السجلات وثقلت البطاقة لأن فيها لا إله إلا الله، فلا يثقل مع اسم الله شيء في الأرض ولا في السماء، إنها لا إله إلا الله. أول الأركان في الإسلام كلمة التوحيد، كلمة النجاة. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا فيقول فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عمر، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أعظم الأركان وأول الأركان شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أول الأركان شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أمر المولى عز وجل المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يقاتل عليها الناس حتى يشهدوا بأن لا إله إلا الله. روى الشيخان في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه بحق الإسلام وحسابهم على الله، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله. ولذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، أي لا يحق لمسلم أن يقتل مسلما إلا بإحدى ثلاث، والأمر لولي الأمر. ما هن يا رسول الله؟ السيب الزان، أي الرجل الذي تزوج أو كان متزوجا فزنى فشهد أقيم عليه الحد فرجل. والنفس بالنفس، أي الذي قتل عامدا متعمدا قتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي الذي ارتد والعياذ بالله رب العالمين. ثلاثة أمور أباح الشرع فيها أن يقتل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأما بخلاف ذلك فهيهات هيهات، هيهات هيهات، إنها الدماء. وحرمة الدماء يا عباد الله، أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يقاتل في خالصا من قلبه إلا وفتحت لها أبواب السماء حتى تصيد إلى عرش الرحمن، أي تصل إلى عرش الرحمن ما اجتنبت الكبائر. أي إذا لم يفعل الكبائر بلغت لا إله إلا الله الذي قالها عرش الرحمن، وسقف الجنة هو عرش الرحمن. لا إله إلا الله ما قالها عبد إلا وكانت كفارة له من الذنوب والمعاصي والخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مئة مرة كانت له عشر رقاب، وكتب له مئة حسنة، ومحيت عنه مئة سيئة أو خطيئة، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، حتى يمسي. كتب له بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بأكثر منه، أي لا يزيد عن هذا الذي قال مئة مرة إلا من زاد عن المئة. فكانت لا إله إلا الله سببا في تكفير الذنوب والمعاصي يا عباد الله. إنها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سبب من النار. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه أو من نفسه حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار، لأنه قال لا إله إلا الله. بل إنها سبب في النجاة النار بعدما يدخل العبد النار. روى الشيخان في الصحيحين أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فيما قال الحديث إلى أن قال: فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من خير قال لا إله إلا الله، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. لا إله إلا الله سبب في شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة لا إله إلا الله. سبب في شفاعة رب العالمين، الله يشفع لمن قال مرة لا إله إلا الله. الدليل روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من حديث هل نرى ربنا يا رسول الله، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والمؤمنون يشفعون في إخوانهم يوم القيامة يقولون: يا رب كانوا يصدون معي من النار من عرفتم، فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن امرتنا احد، فيقول لهم المولى عز وجل ارجعوا فاخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من خير، فيعودون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن امرتنا احد، فيقول لهم المولى عز وجل فارجعوا فاخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره من خير، فيعودون فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يعودون فيقولون يا رب لم نظر فيها ممن امرتنا احد، فحين ذاك يقول رب العالمين شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين ألا وهو الله، فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد عادوا حمما تفحموا، فيلقيه يعرفهم أهل الجنة بالخواتيم معلقة في أعناقهم مكتوب عليها هؤلاء هم عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه أو خير قدموه، أتدرون لما يا عباد الله؟ لأنهم قالوا يوما لا إله إلا الله، بغير عمل عملوه أو خير قدموه، فيقول لهم المولى عز وجل ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم وزيادة، فيقولون يا رب لقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، ألم تنجنا وتخرجنا من النار؟ فيقول لهم المولى عز وجل أعطيكم ما هو أكثر من ذلك وزيادة، فيقولون يا رب وما هو؟ فيقول عز وجل رضاي فلا أسقط عليكم بعد ذلك أبدا، لأنهم قالوا يوما لا إله إلا الله، من مات عليها كانت له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في بلد مجاور لنا في بلد فارسبور وتحديدا في مسجد النصر ذهبت يوما لإلقاء خطبة جمعة فأخبرت بما أقسم عليكم، كان رجل من أهل الفضل ولا نزكي أحد على الله يحاضر الجمع، فإذا به يتحدث عن التوحيد وفضل لا إله إلا الله وينصح العباد وكان جالسا، فقام وقال ولتعلموا أن خير ما قاله الأنبياء والمرسلين والعباد لا إله إلا الله، أتعلمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة؟ أقسم بالله أن الراوي قال لي فجلس على كرسيه وفاضت روحه، قلت سبحان ربي وأي بشارة تلك؟ قال أتعلمون الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابك ومن اقتفى اثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك الى يوم الدين ثم ما الجزء الثاني من علامات حسن الخاتمه الموت في سبيل الله تعالى. قال رب العالمين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمه من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. شهاده من رب العالمين لمن قاتل في سبيله، لمن قاتل لرفع لواء لا اله الا الله محمد رسول الله، لمن قاتل اعداء الدين اهل الكفر والضلال، قاتل من اجل اعلاء قول لا اله الا الله محمد رسول الله، فاستشهد والشهداء عده في الصحيحين خمسه: المطعون والمبطون والحريق وصاحب ذي الهد والمرأة تموت بجمع أي وهي حامل. وعند الترمذي وفي مسند أحمد وعند الحاكم في المستدرك سبعة: المطعون أي الذي مات بمرض الطاعون، والمبطون بداء البطن بمرض في البطن، والحريق أي المحروق الذي مات محروق، والغريق الذي مات غرق، ومن مات تحت هدم أي وقع عليه جدار أو دار أو غير ذلك، وبعد ذلك صاحب ذا الجمع أي من مات بداء في البطن، وبعد ذلك المرأة تموت بجمع أي وهي حامل، وهذا هو أرجح الأقوال في قول والمرأة تموت بجمع. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد. هؤلاء شهداء، من مات دون ماله، ومن مات دون أهله، ومن مات دون دينه، ومن مات دون عرضه، كل هؤلاء شهداء. والشهيد له عند ربه سبع خصال، سبع خصال. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي في سننه من حديث المقداد بن معد كرم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الامام احمد في مسنده: للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له باول دفعه من دمه، اول قطره دم يغفر له بها الذنوب، يغفر له باول دفعه من دمه، ويرى مقعده من الجنه، ويؤمن من الفزع الاكبر، ويجار من عذاب القبر، ويعطى تاج الوقار الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج الشهيد. وكل هؤلاء نحسبهم شهداء بإذن رب العالمين. من مات دون أهله فهو شهيد، ومن مات وهو يحود وينود ويدافع عن ديار المسلمين فهو شهيد ولا نزكي أحد على الله، ومن مات في ثغر من ثغور الإسلام وهو يدافع عن بلاد المسلمين فهو شهيد ولا نزكيه على الشهادات. وكم نرى في هذه الأيام من سفك للدماء. أصبحت الدماء في الشوارع كأنها المياه. في كل يوم هنا وهناك تسفك الدماء. ألا يعلم هؤلاء أن الله عز وجل فبأي عقل يكفر بعضنا بعض من أجل دنيا فانية هالكة؟ بأي عقل يا عباد الله؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم يبين عظيم حرمة دم المسلم فيقول في مروى الشيخان من حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق، أي إذا قذف المسلم المسلم فسق، وقتاله كفر، وقتاله كفر، ولكن كفر دون كفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فمن قال بأن الحديث دل فيه قول كافر فقل له: أنت لا تفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان كما تقول فكل الصحابة في موقع الصفين قد كفروا والعياذ بالله، لأنهم قاتلوا بعضهم بعضا. فهل كفر الصحابة أم لم يكفروا؟ إنه كفر دون كفر. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في مروى البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دم حرام. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في مروى النسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لزوال الدنيا أهون عند الله من دم رجل مسلم، وفي لفظ من دم مسلم، وفي لفظ من دم مؤمن. الدنيا بما عليها أهون عند الله أن تزول من إراقة دم رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يحذر من الاقتتال ويحذر القاتل. روى الترمذي في سنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة آخذا ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تخشب دما، أي عروقه تقطر دما، حتى يدنيه من العرش ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، يا رب سل هذا فيما قتلني. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في مروى الشيخان من حديث ابي بكر رضي الله عنه وارضاه: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، اما القاتل فقد عرفناه، فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان احرص على قتل صاحبه. انها حرمة الدماء يا عباد الله، انها حرمة الدماء، انها حرمة.